الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، دليل على علوه على خلقه، لأن النزول القرآن من الله، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، والنزول إنما يكون من أعلى، النزول إنما يكون من أعلى، فالإخبار بنزول القرآن من عند الله جل وعلا دليل على علو الله، وهذا أحد الأنواع، أحد أنواع الأدلة على علو الله جل وعلا على خلقه. قال: لأن الإنزال والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. وأفادت هذه الآية فضل هذا الكتاب على الكتب الأخرى، فضل هذا الكتاب القرآن على الكتب الأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بالفرقان وأخبر أنه نزله على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا، وكل نبي بعث بكتاب إنما بعث لقومه، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بهذا الكتاب منذرا للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: قوله على عبده أي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صفة مدح وثناء لأنه أضافه إلى عبوديته ووصفه بها في أشرف مقاماته، مقام الإرسال كقوله سبحانه: وإنه لما قام عبد الله يدعوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام الإسراء كقوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومقام التحدي كقوله سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية. نعم، يعني قول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة على عبده: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، المراد بعبده هي محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الإضافة عبده هي إضافة تشريف لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، تشريف لقدره وتعلية لمقامه، وهو من المدح والثناء عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه أضافه إلى عبوديته، قال عبده، ووصفه بها بهذه الصفة العبودية في أشرف مقاماته، هنا في مقام الإنزال، إنزال القرآن عليه، وفي مقام الإرسال والدعوة، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام التحدي قال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذه مقامات عظيمة شريفة علية للرسول عليه الصلاة والسلام، في كلها يذكره سبحانه وتعالى بماذا؟ بالعبودية، بالعبودية، فذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وصف العبودية في أشرف مقامات الرسول عليه الصلاة والسلام، مقام الإرسال، مقام الدعوة، ومقام التحدي، ومقام الإسراء، ومقام إنزال القرآن إليه. هذه مقامات شريفة ورفيعة للرسول عليه الصلاة والسلام، في كلها يذكره ماذا؟ بهذا الوصف عبده. فهذا هذه الإضافة إضافة تشريف لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي كمل مقام العبودية، الذي كمل مقام العبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى، فكان في العبودية في كل أبوابها وجميع أفرادها قدوة للعالمين، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. قال رحمه الله: وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، وتقدم أن المضاف إليه سبحانه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة المعاني إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كإضافة السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك إليه سبحانه من كل شيء لا يقوم بنفسه. الثاني إضافة الأعيان إليه سبحانه، فإضافتها إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله والحجر يمين الله وعبد الله ورسول الله ونحو ذلك. وفي هذه الآية فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أضافه إليه ووصفه بالعبودية التي هي من أشرف مقامات العبد. نعم، يعني هنا أشار إلى فائدة سبق أن ذكرها رحمه الله تعالى، لكنه أعادها هنا بالمناسبة، وهي أن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى والمضافات إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. إضافة أعيان يعني أعيان قائمة بنفسها، فهذه الإضافة تكون إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة مخلوق إلى خالقه، لأن لما يضاف العبد إلى الله، أو يضاف إلى البيت إلى الله، أو الناقة ناقة الله وسقياها، لما تضاف الناقة إلى الله، وهكذا من الأعيان، عندما تضاف إلى الله فإضافتها إلى الله إضافة خلق. أما المعاني وهي الصفات التي لا تقوم إلا بموصوف، فإضافتها إضافة صفة. ولهذا لما يقرأ الإنسان سمع الله، بصر الله، علم الله، الإضافة هنا تختلف تماما عن عبد الله وبيت الله وناقة الله. هذه مخلوقات، هذه أعيان، فإضافتها إلى الله إضافة خلق، تضاف إلى الله لأنه هو الذي خلقها. وتلك علم الله وسمع الله وبصر الله تضاف إلى الله عز وجل لأنها صفاته. فإذا المضافات إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين: أعيان ومعان. الأعيان مثل البيت والعبد والناقة ونحوها، هذه إضافتها إلى الله إضافة خلق، والمقام في هذه الإضافة يقتضي تشريف هذا المضاف، يقتضي تشريفه، إضافته تقتضي التشريف له. والنوع الثاني إضافة المعان، وهي الصفات التي لا تقوم بنفسها، لا تقوم إلا بموصوف، فإضافتها إلى الله عز وجل إضافة صفة. قال: وفي هذه الآية فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أضافه إليه وصفه بالعبودية التي هي من أشرف مقامات العبد. نعم. قال رحمه الله: قوله ليكون للعالمين نذيرا، أي منذرا، والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، فكل إنذار إعلام ولا ينعكس. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والإنذار المذكور في الآية إنذار عام، فإن الإنذار ينقسم إلى قسمين: إنذار عام وإنذار خاص. والخاص كقوله سبحانه: إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب الآية. فهذا الإنذار الخاص هو التام النافع الذي ينتفع به المنذر، والإنذار هو الإعلام بالخوف. والإنذار هو الإعلام بالمخوف. نعم، أحسن الله عليك. هكذا في الأصل المنقول عنه، هو الإعلام بالمخوف. والإنذار هو الإعلام بالمخوف، فعلم المخوف فآمن وأطاع. انتهى كلامه رحمه الله. فعلم المخوف فخاف فآمن وأطاع، هكذا في الأصل المنقول عنه. فعلم المخوف فخاف فآمن وأطاع. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونذارته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، فالعامة كما في هذه الآية، والخاصة كقوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين الآية. نعم، قوله سبحانه وتعالى: ليكون للعالمين نذيرا. ليكون للعالمين نذيرا، نذيرا أي منذرا، نذيرا للعالمين أي منذرا. والرسل أجمعون بعثهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعموم الرسل بعثوا بالبشارة والنذارة. قال: ليكون للعالمين نذيرا. ما هي النذارة؟ ما هو الإنذار؟ قال: الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة. الإعلام بأسباب المخافة، فكل إنذار إعلام ولا ينعكس. ليس كل إعلام إنذار، ليس كل إعلام إنذار، لكن كل إنذار إعلام. فالإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة. لما يذكر عليه الصلاة والسلام مخوفا العباد من سخط الله، من النار، من العقوبة، من أيضا عقوبة الدنيا، عقوبة الآخرة، هذا كله يسمى إنذار. ينذرهم من النار، ينذرهم من سخط الله، ينذرهم من مغبة الذنوب وسوء عاقبتها، هذا كله يسمى إنذار. فالإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، بأسباب المخافة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإنذار المذكور في الآية إنذار عام، ليكون للعالمين نذيرا. فإن الإنذار ينقسم إلى قسمين. الإنذار لما تقرأ في النصوص تجد أنه ينقسم إلى قسمين: إنذار عام وإنذار خاص. إنذار عام وإنذار خاص. قال: والإنذار الخاص كقوله: إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. لاحظ: إنما تنذر من اتبع الذكر، وإنما حاصرة، إنما تنذر من اتبع الذكر. ما معنى قوله إنما تنذر من اتبع الذكر مع قوله للعالمين وأكثرهم لا يتبعون الذكر، وأكثرهم لا يتبعون الذكر؟ فهنا الإنذار الخاص المقصود به الإنذار الذي ينتفع به المنذر. الإنذار الخاص هو التام النفع الذي ينتفع به المنذر. فالإنذار على نوعين: عام، فالرسول عليه الصلاة والسلام نذير للعالمين كلهم، ليكون للعالمين نذيرا. وجاءت آيات في أن نذارته خاصة، جاءت آيات في أن نذارته خاصة، وهي لا تعارض النذارة العامة، لأن النذارة الخاصة هي ماذا؟ التي يكون بها انتفاع المنذر، انتفاع المنذر. ولهذا قال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقال: إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشاها. ما هي الآية التي قبل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ نعم، وذكر. فإن الذكر تنفع المؤمنين، فإن الذكر تنفع المؤمنين، حتى الذكر هي من الباب نفسه، فإن الذكر تنفع المؤمنين. فالمقصود هنا الذكرى والإنذار النافعة التي ينتفع بها المنذر وينتفع بها المذكر. قال: فهذا الإنذار الخاص هو التام النفع الذي ينتفع به المنذر. قال والإنذار، ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، والإنذار هو الإعلام بالمخوف، والإنذار هو الإعلام بالمخوف، فعلم المخوف فخاف فآمن وأطاع، فعلم المخوف يعني هذا الذي يخشى الرحمن بالغيب، إذا جاءته النذارة علم مضمونها، علم ما دلت عليه، كان لها وقع في قلبه، خاف، الخوف في القلب، كان لها وقع في قلبه وحدوث خوف في قلبه، فيترتب على هذا الخوف ماذا؟ إيمان وطاعة والتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تنظر الآن لحال المؤمن مع المعاصي، كل ما حدثته نفسه بمعصية يحجزه عنها ماذا؟ الخوف، هذه النذارة التي سمعها وبلغته وعلمها ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحجزه هذا الخوف، يحجزه، فنفسه تدفعه إلى معصية ما، ويمنع نفسه منها بتذكيرها بأسباب المخافة من اقتراف الذنوب وفعل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال ونذارته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى عامة وخاصة، وهذا تقسيم غير الأول، تنقسم إلى عامة وخاصة، فالعامة كما في هذه الآية للعالمين، وخاصة للأقربين والعشيرة، هذا غير المعنى الأول في الخاصة، في المعنى الأول في خاصة في من ينتفع، وهنا تقسيم آخر للعالمين والأقربين، عامة وخاصة، العامة للعالمين والخاصة للعشيرة والأقربين. والأقربون ماذا؟ أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. نعم. قال رحمه الله: قوله ليكون للعالمين نذيرا، اللام في قوله ليكون لام العلة، ودخول لام التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، ففيه دليل على تعليل أفعال الله تعالى وأنه لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هذا قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء، وقال الطائفة كجهم وأتباعه إنه لم يخلق شيئا لشيء، ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء أتباع الأئمة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال رحمه الله ذاكرا فائدة أخرى استفاده من قوله ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا، قال اللام في قوله ليكون لام العلة، لام العلة يعني لام التعليل، ودخول لام التعليل، دخول لام التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، يعني يأتي في نصوص كثيرة أنه سبحانه وتعالى أمر بكذا لكذا، ونهى عن كذا لكذا، وفعل كذا لكذا، هذا كثير جدا. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في شفاء العليل، في كتابه شفاء العليل، ذكر فصلا خاصا بهذا، وذكر أدلة كثيرة جمعها من كتاب الله عز وجل. ففي شرعه أكثر من أن يعد، أنه سبحانه وتعالى إنما يأمر لعلة، إنما ينهى لعلة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فقال ففيه دليل على تعليل أفعال الله. ما معنى تعليل أفعال الله؟ أي أنه لا يفعل، لا يأمر، لا ينهى إلا لعلة، إلا لعلة، إلا لحكمة، وأنه لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة سبحانه وتعالى، لا يفعل شيئا، لا يأمر بشيء، لا ينهى عن شيء، لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة. وهذا قول السلف قاطبة، قول السلف قاطبة وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. وقال الطائفة كجهم ومن اتبعه بنفي التعليل في أفعال الله، وأنه تعالى عما يقولون يفعل لا لحكمة، أنه يفعل لا لحكمة وأفعاله ليست لعلة، فهؤلاء يقال عنهم نفاة الحكمة والتعليل، نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله جل وعلا، وهم الجهمية ومن تأثر به. نعم. قال رحمه الله: قوله للعالمين، المراد بالعالمين هنا الجن والإنس، ففيه دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الجن والإنس، وفيه دليل على أن الجن مكلفون، ويتضمن الدلالة على أنهم يثابون على الحسنات ويجازون على السيئات، وفيه دليل على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لقوله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ الآية. ففيه الرد على من زعم أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد اليقين، فلو كان الأمر كما زعم هؤلاء المبتدعة لم تقم بالقرآن حجة على المكلفين. وأفادت هذه الآية الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال رحمه الله تعالى: قوله للعالمين، ليكون للعالمين نذيرا. قال للعالمين، المراد بالعالمين هنا الجن والإنس، المراد بالعالمين الجن والإنس، ليكون أي محمد صلى الله عليه وسلم نذيرا للعالمين، والمراد بالعالمين الجن والإنس. ففيه دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الجن والإنس، إلى الجن والإنس. وهذا من جملة الأدلة، والجن مكلفون كالإنس، قد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي سورة الرحمن قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا خطاب لهم، لأنهم يشملهم التكليف، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين الإنس والجن، الإنس والجن. وقد ذكر الله في القرآن في أواخر سورة الأحقاف وفي سورة الجن استماع الجن إلى الوحي وانتفاع عدد منهم به، وذهابهم إلى أقوامهم منذرين ومعلمين ببعثة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه دليل على أن الجن مكلفون، في دليل على أن الجن مكلفون أي كالإنس، مكلفون بهذه الأوامر والنواهي التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مكلفون بالصلاة والصيام والعبادات التي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على أن الجن مكلفون، ويتضمن الدلالة على أنهم يثابون على الحسنات ويجازون على السيئات، مثل الإنس، يثابون أي يثيبهم الله على الحسنات ويجازون على السيئات، من أحسن منهم أثيب ومن أساء عوقب، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا يتناول الجن والإنس. في سورة الأحقاف قال جل وعلا: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وفي آخرها سورة الأحقاف: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. مغفرة وإجارة، مغفرة للذنوب، لأن الذنوب التي تقع منهم يعاقبون عليها ويحاسبون عليها، وفي اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام وإجابتهم لدعوته عليه الصلاة والسلام غفران لذنوبهم وإجارة لهم من العذاب، من عذاب الله. فإذا هم مكلفون أي كالإنس، ويتضمن ذلك الدلالة على أنهم يثابون على الحسنات ويجازون على السيئات. قال: وفيه دليل على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. لاحظ الآية الكريمة، الله جل وعلا قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. النذارة للعالمين تكون بماذا؟ بإبلاغهم هذا القرآن، بإبلاغهم هذا القرآن. ولهذا في آية أخرى قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأفادت الآية أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، قد قامت عليه الحجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن أبي حاتم عنه في تفسيره، قال: من بلغه القرآن فهو له نذير، من بلغه القرآن فهو له نذير. فبلوغ القرآن في قيام الحجة على العبد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ ذلك إليه، إلى العبد وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به، سواء علم أم جهل، سواء علم أم جهل، سواء قبل وأقبل أو أعرض. لأن من الكفر كفر ماذا؟ كفر الإعراض، يعني يعرض عليه الحق والهدى البين فيعرض. فسواء علم أم جهل. قال: ففيه الرد على من زعم أن كلام الله وكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد اليقين. لو كان على قولهم لا يفيد اليقين ما تقوم به ماذا؟ ما تقوم به الحجة. فلو كان الأمر كما زعم هؤلاء المبتدعة لم تقم بالقرآن حجة على المكلفين. وأفادت هذه الآية الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهي الإنذار للعالمين، وهي الإنذار للعالمين. نعم. قال رحمه الله: قوله الذي له ملك السماوات والأرض أي له التصرف فيهما والجميع خلقه وعبيده. قوله ولم يتخذ ولدا أي لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام كل شيء به سبحانه وتعالى. قوله وخلق كل شيء أي أوجد وأنشأ وأبدع. وتأتي خلق بمعنى قدر، وتأتي بمعنى كذب كما قال سبحانه وتخلقون إفكا. وقال الشاعر: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. قال رحمه الله تعالى: قوله الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض أي المالك السماوات والأرض وما فيهما، الذي له التصرف فيهما، والجميع خلقه وعبيده وطوع تدبيره، وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، يتصرف جل وعلا في ملكه كيف يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام كل شيء به سبحانه وتعالى. لم يتخذ ولدا لكمال غناه، هذا في سورة يونس، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. فالله عز وجل منزه عن الولد، وكل تنزيه متضمن ثبوت كمال الضد، فهنا منزه عن الولد لكمال غناه، ومنزه عن الولد لكمال صمديته. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد، الله الصمد لم يلد. والصمد فيه معنى الغنى، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها لكمال غناه وشدة فقرهم إليه، وشدة فقرهم إليه سبحانه وتعالى، لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام كل شيء به سبحانه وتعالى. قال ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذه آية موجودة في نعم ربما أنها يعني فاتت الشارح، لكن في الأصل أيضا موجودة. الآية كتبت عندنا خطأ، عندنا في الأصل ما كتبت، لا الأصل يحتاج إلى مراجعة، لكن في الغالب أنها موجودة في الأصل. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء، وخلق كل شيء أي أوجد وأنشأ وأبدع، وخلق كل شيء أي أوجد وأنشأ وأبدع. وتأتي خلق بمعنى قدر، تأتي خلق بمعنى قدر، وتأتي بمعنى كذب، وتأتي بمعنى كذب. كل هذه المعاني الثلاثة موجودة في القرآن، مثل هنا وخلق كل شيء يعني أوجد وأنشأ وأبدع، أنشأ وأوجد وأبدع. وقولها سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين، الخالقين ما المراد بالخلق هنا؟ الخالقين يعني المقدرين، الخلق التقدير، الخلق هنا التقدير. ويأتي الخلق بمعنى الكذب، قال وتخلقون إفكا، تفترون، تخلقون أي تفترون، تكذبون، تخلقون إفكا. نعم نعم في الأصل هو هذا. نعم قال رحمه الله وقوله وخلق كل شيء أي خلق كل شيء مخلوق، فيدخل في ذلك أفعال العبد فهي خلق لله وفعل للعبد، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته لأن الأسماء والصفات تابعة للذات يحتذى فيها حذوها، وعموم كل في كل مقام بحسبه كقوله سبحانه تدمر كل شيء بأمر ربها أي كل شيء أمرت بتدبيره، وقوله وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء يصلح للملوك، فلا يدخل في ذلك القرآن لأن القرآن كلامه وهو صفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى بصفاته غير مخلوق، كما في الصحيح من حديث خولة رضي الله عنها من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، فاستعاذ بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلامه سبحانه غير مخلوق كما استدل بذلك أحمد وغيره. هنا يعني لما ذكر معنى خلق كل شيء عاد الكلام على هذا القدر من آية وخلق كل شيء لينبه على فائدة مهمة تستفاد من هذه الآية، وأيضا إبطال الاستدلال للجهمية ومن حذوهم في ضلالهم بقولهم في بخلق القرآن، لأن الجهمية يستدلون بهذه الآية وخلق كل شيء، خلق كل شيء، قالوا والقرآن شيء فهو مخلوق. فالآن يأتي معنا كيف أئمة السلف ردوا عليهم في هذا الفهم الباطل. قال وخلق كل شيء أي خلق كل شيء مخلوق، خلق كل شيء مخلوق، فيدخل في ذلك أفعال العباد، مثل ما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يدخل في ذلك أفعال العباد، فيخلق لله، فيخلق لله. سبحان الله، المعتزلة وهم عندهم أيضا تأثر بالجهمية يجعلون أفعال العباد مخلوقة للعبد، مخلوقة للعبد ليست لله. فيخرجون من هذه الآية خلق كل شيء، يخرجون من هذه الآية ماذا؟ ما هو داخل فيها، ويدخلون فيها ما ليس داخل فيها، يدخلون القرآن الذي هو صفة الله. وهذا يدلكم على أنهم أهل أهواء، يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فأفعال العباد داخلة في عموم خلق كل شيء، يخرجونهم من العموم، والقرآن ليس داخل ويدخلونه في العموم. قال وخلق كل شيء، خلق كل شيء مخلوق، فيدخل في ذلك أفعال العباد، فهي خلق لله وفعل للعبد، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، ومنها القرآن كلامه، لأن الأسماء والصفات تابعة للذات يحتذى فيها حذوها، يسار فيها على نحوها. وخلق كل شيء، خلق كل شيء يحتذى في الصفات حذو الذات، حذو الذات، فما يدخلون الذات في عموم كل شيء. فالصفات من هذا الباب، القرآن الذي وكلامه سبحانه وغير ذلك من صفاته. قال وعموم كل، وعموم كل في كل مقام بحسبه، في كل مقام بحسبه. الآن لما نقرأ قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ما هو هذا العموم؟ لأنه بعدها قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، ما دمرت المساكن، فتدمر كل شيء يعني أمرت بتدميره، أمرت بتدميره. وقوله في بلقيس وأوتيت من كل شيء، عموم كل بحسبه، ما معنى كل شيء؟ يعني من كل شيء يصلح للملوك، أوتيت من كل شيء يصلح لي الملوك. فلا يدخل في ذلك، إشارة هنا إلى ماذا؟ وخلق كل شيء. فلا يدخل في ذلك يعني في قوله وخلق كل شيء القرآن، لأن القرآن كلامه وصفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى بصفاته غير مخلوق، خالق غير مخلوق، والله سبحانه بصفاته خالق غير مخلوق. ثم ذكر دليل، قال كما في الصحيح من حديث خولة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، حتى يرحل من منزله ذلك. وجه الدلالة أعوذ بكلمات الله، بكلمات، فاستعاذ بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، استعاذة بالمخلوق شرك. فدل على دل ذلك على أن كلامه سبحانه غير مخلوق، غير مخلوق، لأنه استعاذ بكلماته. فلو قيل كلماته مخلوقة تكون الاستعاذة هنا بماذا؟ بمخلوق، والاستعاذة بمخلوق شرك. لا يستعاذ إلا بالله، لا يستعاذ إلا بالله سبحانه. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، حتى يرحل من منزله ذلك. القرطبي المفسر رحمه الله له قصة مع هذا الحديث، له قصة مع هذا الحديث، يقول أن هذا الحديث منذ سمعته ما تركته، منذ سمعته ما تركته، يعني في كل منزل ينزله يقوله في كل منزل. يقول فإلا ليلة بت بالمهدية منطقة كانوا في سفر فبات فيها، قال فلدغتني عقرب فذكرت أني نسيته تلك الليلة، ذكرت أني نسيته تلك الليلة. وهذا الخبر يستفاد منه أهمية المواظبة في كل منزل ينزل، حتى المنزل المؤقت، سواء منزل دائم مثل استاجر بيتا ليسكن فيه سنوات، أو ملك بيتا ليسكن فيه سنوات، أو استاجر غرفة ليبات فيها ليلة، أو في الطريق في البر نام ليلة. في كل ذلك، كل منزل من هذه المنازل يشرع له أن يقوله في أول ماذا؟ أول نزوله. قال لم يضره شيء حتى يرحل، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية، فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه سبحانه، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه. فليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعت لها، ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين، فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان، كإله الجهمية الذي فرضوه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل فيه ولا منفصل عنه، ولا محايد ولا مباين. أما إله العالمين الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله، فوق سماواته بائن من خلقه، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب. فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له. انتهى كلامه رحمه الله. هنا نقل هذا النقل النافع المفيد عن ابن القيم رحمه الله في إبطال استدلال الجهمية بهذه الآية، أي قول الله عز وجل وخلق كل شيء. فالجهمية ومن لف لفهم يستدلون بها على أن القرآن مخلوق، يكون القرآن شيء، والله يقول وخلق كل شيء، يقول فالقرآن مخلوق. فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه سبحانه، بأن القرآن كلامه سبحانه، وكلامه من صفاته، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه. فليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعت لها، أسماء لذات لا نعت، النعت والصفة، لا نعت لها ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين. فليس لله أسماء لذات لا نعت لها ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين، فإن ذلك إله معدوم، فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان فقط، لا وجود له في الأعيان، كإله الجهمية. الجهمية نهجهم في الصفات النفي، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا محايثا له ولا مباينا له، إلى آخر ما يقولون، نفي طويل يفصلون في النفي. وحاصل النفي، حاصل النفي الذي يجعله الجهمية صفة الرب حاصله وصف الله بالعدم، تعالى الله عما يقولون. ولهذا لو قيل لقائل صف لنا العدم، نريد صفة بليغة للعدم، ما لن يجد أبلغ من ما وصف به الجهمية ربهم، ما يجد أبلغ منه. وقيل لقائل صف لنا العدم، قال العدم هو الذي لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايثا له ولا مباينا إلى آخره. ماذا يقال له؟ لا فض فوك، أجدت وأفدت، هذا الوصف البليغ، هذا هو وصف العدم. فالجهمية حاصل وصف للرب وصف بالعدم. ولهذا ماذا قال السلف مر معنا في أول كتاب؟ قالوا المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المعطل يعبد عدم، المعطل الذي ينفي الصفات معبوده عدم. لهذا أحد السلف ضرب مثل، المثل الجهمية مثل رجل قال في دارنا نخلة، قالوا لها جذع، قال لا، قال لها عروق في الأرض، قال لا، قال لها سعف، قال لا، قال لها جريد، قال لا، ذكروا له كل صفات النخلة، قال لا. فقالوا له ما في داركم نخلة، ما في داركم نخلة. قالوا هذا مثل للجهمية. قالوا لنا رب، إلا له سمع، قالوا لا، له بصر، قالوا لا، عنده علم، قال لا، له حياة، قالوا لا. إذن ما لهم رب؟ يعبدون عدم، يعبدون العدم، المعطل يعبد عدما. قال فإن ذلك، قال كإله الجهمية الذي فرضوه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل فيه ولا منفصل عنه ولا محايد ولا مباين. أما إله العالمين الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته، بائن من خلقه، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب. فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له، لا حقيقة له. نعم. قال رحمه الله: قوله فقدره تقديرا، أي قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له، ففيه دليل على الإيمان بالقدر، ودليل على ما سبق علم الله سبحانه، ودليل على سبق علم الله، ودليل على سبق علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء، وكتابتها كما ثبت في صحيح، دليل على وكتابتها، أحسن الله إليكم، وكتابتها كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية: ثم خلق السماوات والأرض. وأحاديث تقديره وكتابته سبحانه لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا. قال قوله فقدره تقديرا، أي قدر رزقه، خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له. قال ففيه دليل على الإيمان بالقدر، قدره تقديرا، فيه دليل على الإيمان بالقدر، مثل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ومثل ثم جئت على قدر يا موسى، مثل إن الله على كل شيء قدير، ونحوها من الآيات. قال ففيه دليل على الإيمان بالقدر، ودليل على سبق علم الله، ودليل على سبق علم الله تعالى بالأشياء وكتابتها كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم